الأدلة من السنة المطهرة في إثبات أو وجوب الإيمان بالقدر. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول شيخنا وفقه الله وبارك في علمه وعمله وأطال في عمره على طاعته، في كتابه السفر الأغر في مسائل القدر: ثانيا، الأدلة من السنة المطهرة على وجوب الإيمان بالقدر. الدليل الأول حديث جبريل عليه السلام، وفيه قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومن فوائد هذا الحديث الفائدة الأولى: دلالة تكرار وتؤمن مع القدر يدل على أهمية الإيمان بالقدر، وفي ذلك تحذير قوي لمن أنكر أو شك في القدر. وأعاد العامل وتؤمن ومتعلقه تنبيها على الاهتمام بالتصديق به، لأنه موضع مزلة أقدام، وأكده بالإبدال منه فقال: خيره وشره. وفي رواية لمسلم: وبالقدر كله، لأن البدل توضيح مع توكيد لتكرار العامل. هذا كلام انتهى من دليل الفالحين بطرق رياض الصالحين. نعم. الفائدة الثانية: دلالة الحديث على أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان، وأنه من أصول الدين المعلومة من الدين بالضرورة. وذكر شراح الحديث اتفاق الأمة على ذلك. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: والقدر مصدر تقول: قدرت الشيء بتخفيف الدال وفتحها، أقدره بالكسر والفتح قدرا وقدرا، وإذا أحطت بمقداره. والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، وكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية، وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين. انتهى من النكت على صحيح البخاري. فتح الفتح الباني يعني. عن الفتحة الله ما أدري. نعم. كما ذكر العلماء اعتمادنا في النقول دائما على الشاملة، ولنا فيها مراجعة إن شاء الله. صلى الله إليه. كما ذكر العلماء اتفاق الأمة على علم الله بمقادير الخلائق وتقديره لها. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد نص الأئمة على أن من أنكر العلم القديم فهو كافر، ومن هؤلاء غلاة القدرية الذين ينكرون علمه بأفعال العباد قبل أن يعملوها. انتهى من درء التعارض. تقدم معنا في المقدمة ذكر أقوال بعض العلم في كفر في المقدمة. في المقدمة. الله عليك. تفضل شيخ. تفضل. حياكم الله. عرج. حياكم الله. أهلا عليك. السلام. وقد تقدم هناك صب لهم قهوة. هذا اللي يوجد صب لهم عن مرضه. قرب لهم التمر كما في تمر. قرب لهم التمر. خذ هذا عمار. وقد تقدم بعض أقوال أئمة السلف في ذلك عند الكلام على أهمية المعرفة المجملة. الدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومن فوائد هذا الحديث الفائدة الأولى: دلالة الحديث صراحة على الفراغ من كتابة المقادير، وأنه لا تغيير ولا تبديل في ذلك الكتاب. وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني هذا كناية عن الفراغ والانتهاء من الشيء، وأنه يعني ليس هناك تبديل، لأنه لا يرفع القلم إلا إذا انتهى خلاص، مع انتهى الشيء. أما ما دام فيه تبديل وتغيير فيكون القلم ما زال موجود، ها؟ ولكن هذه كناية يكنى بها عن الأمر انتهى خلاص، وهذا ما يتصل باللوح المحفوظ، القدر المحتوم. القدر المحتوم نتقدم معنا أن هناك قدر قضاء، القضاء المطلق، وهذا هو الذي يكون فيه المحو والإثبات والتدافع والتمانع، وهنا قدر محتوم انتهى فرغ من هنا. صلى الله عليه. قال الملا علي قاري رحمه الله رفعت الأقلام أي من كتابة الأحكام، وجفت الصحف أي نشفت ما دون فيها من أقضية المخلوقين إلى يوم الدين، فلا يوضع عليها بعد بتدوين شيء وتغيير أمر. وخلاصته أنه كتب في اللوح المحفوظ ما كتب من التقديرات، ولا يكتب بعد الفراغ منه شيئا آخر. فعبر عن سبق القضاء والقدر برفع القلم وجفاف الصحيفة تشبيها بفراغ الكاتب في الشاهد من كتابته. انتهى من مرقاة المفاتيح. الفائدة الثانية دلالة الحديث على أن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وذلك أن ما أصاب الإنسان لا يستطيع أحد منعه ولا تحويله، ولو اجتمع على ذلك أمة المسلمين بما فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم والأولياء والشهداء والصالحون. الفائدة الثالثة دلالة الحديث على أهمية توحيد الربوبية والإيمان بالقدر في تحقيق توحيد الألوهية وقوته. قال تقي الدين بن تيمية رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال الترمذي هذا حديث صحيح، فهذا يدل على أنه لا ينفع في الحقيقة إلا الله ولا يضر غيره، وكذا جميع ما ذكرنا في مقتضى الربوبية. فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح من عبودية الخلق ونظره إليهم، وأراح الناس من لومه وذمه إياهم، وتجرد التوحيد في قلبه فقوي إيمانه وانشرح صدره وتنور قلبه، ومن توكل على الله فهو حسبه. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله من عرف الناس استراح، يريد والله أعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون، وأنهم ضعفاء محتاجون، وأنهم ضعفاء محتاجون. انتهى كلامه رحمه الله من مجموع الفتاوى. الدليل الثالث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وكان عرشه على الماء. ومن فوائد هذا الحديث الفائدة الأولى دل الحديث على شمول الكتاب لجميع مقادير الخلائق، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم مقادير الخلائق، فإضافة مقادير وهي جمع إلى الخلائق وهي من ألفاظ العموم يدل على الشمول والاستغراق. فكل ما يصدق عليه أنه مخلوق فعلمه وخبره ومبتداه ومنتهاه وما يجري عليه ومنه وما يكون فيه في كل لحظة من لحظات وجوده مسطور في كتاب المقادير في اللوح المحفوظ. الله عليك، ما يدل هذا على أنه يعني أنه لا يوجد مخلوقات قبل السماوات والأرض؟ هذه مسألة تسلسل الحوادث وهي المسألة اللي شنع بها بعض الناس على شيخ الإسلام ابن تيمية، وزعموا أنه يقول بقدم العالم. والحقيقة أن هذا جهل منهم بحقيقة قول شيخ الإسلام ابن تيمية. الجمهور على أنه لهذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل بداية، هناك مخلوق بعينه هو يكون أول مخلوق، ويعتبرون هذا العالم القائم، هذه الأكوان القائمة هي العالم الذي بدأ بخلقه، وقبله لا يوجد. هذا قول الجمهور. طبعا هذه مسألة كلامية، ولكن من بحثها بعد من علماء السنة قالوا بقول الجمهور بأنه هناك عالم هو بداية المخلوقات. شيخ الإسلام ابن تيمية له رأي خلاف هذا، لم يفهمه المتكلمون فشنوا عليه، والذين هم ليسوا من المتكلمين منهم من فهمه كفهم أولئك فقال هذا باطل، ومنهم من فهمه ولكنه قال قول ثاني لهذه السنة. ما هي المشكلة؟ يقول ابن تيمية هذا يترتب عليه إشكال. ما هو الإشكال؟ هذا معناه أن هناك زمن وقت قبل أن يخلق هذا المخلوق الذي هو أول مخلوق كان متعطلا عن أفعاله، ما يفعل، قادر بالقدرة، يفعل بالقدرة فقط، ما كان يخلق، ما كان يخلق ولا يرزق أحدا ولا يعفو عن أحد ولا يغضب على أحد ولا يغفر لأحد، معطلا عن صفات الفعل. فهمتم الآن الإشكال؟ وأنا قوله كل يوم هو في شأن لم تكن قبل ذلك، قبل أن يخلق أول مخلوق. طيب ما هو رأي ابن تيمية؟ ما هو قول القائلين بقدم العالم؟ القائلون بقدم العالم هم أرسطو ومن قال بقوله، ويقولون، يعني هي طرفة الآن، أن أرسطو بعدما اخترع المنطق انتقل من التوحيد إلى الشرك. ما هو التوحيد؟ التوحيد هو زعمهم قول أفلاطون شيخه، وهو أن للعالم صانع وأن الخلق بدأ بخلقه. هو بعدما اخترع المنطق قال بقدم العالم وأن ليس له خالق وأنه أزلي، والخالق والله عز وجل أزلي، الإله الحق، يثبت الإله الحق، لكنه يرى أن أيضا لم يخلق شيئا. وأفلاطون يقول لا، وجد الصانع وصنع. طبعا أفلاطون هو اللي أسس للشرك، لكن هم يسمونه موحد الآن، هؤلاء الفلاسفة الجهال لا يعنينا. الحاصل أنهم يقولون أرسطو ومن قال بقوله بقدم العالم، أن هذا العالم لا بداية له ولا نهاية له، وأنه ينفعل. اتركنا من كلامه. طيب ما هو رأي ابن تيمية؟ ابن تيمية يقول بقدم جنس العالم، جنس الخلق، جنس الخلق، جنس العوالم، جنس الخلق. وهل هناك فرق بين الجنس والأحاد؟ يقول أن الله يخلق عالما، ما الذي يمنع أن يكون قبل عالمنا هذا القائم أنه خلق عالما عوالم، يخلق عالما ويفنيه، ويخلق عالما ويفنيه، ويخلق عالما ويفنيه، وقد يكون بعض هذا العالم عالما ويفنيه. إذن ليس هناك عالم بحد ذاته له بداية، ليس له بداية وليس له نهاية، لا يوجد. كل عالم بحد ذاته له بداية ونهاية، فلا يمكن أن يكون عالم قديم مع الله عز وجل. واضح كلام ابن تيمية الآن؟ إذن الجنس لا وجود له، والجنس يختلف عن الأفراد في الوجود. أنا أعطيكم أمثلة ترتاحون من هذه المسألة، لأن من يريد يشرحها قد يأخذ وقت ويشرح والنتيجة ما فهمنا. لكن لو قلت لنا الآن الإنسان موجود من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها على الأرض، الإنسان موجود على الأرض من آدم عليه السلام إلى يوم القيامة، هذه العبارة صحيحة؟ في المنطق وعلم الأصول أنه إذا وضع فرد لصحة العبارة العامة، أنك لو وضعت فرد من أفراد الجنس مكانها لصحة العبارة. نأتي بزيد، يقول زيد موجود على الأرض من آدم عليه السلام إلى يوم القيامة، صح؟ خطأ، في الوجود لا يستقيم. لكن لو قلت الإنسان لم يزل يأكل الطعام من آدم عليه السلام إلى يوم القيامة، وقلت زيد صحت، عمرو صحت، لكن في الوجود لا، يختلف الجنس عن، إذن ما يجوز أن نقول زيد، هذه خاصة بالوجود. لا، سأعطيك المثل الآخر الذي ينهي الإشكال. لو أن إنسانا قال أنا واقف على سطح الحرم والطواف قائم منعقد من الفجر إلى الفجر، ها؟ عبارته صحيحة؟ ربما صحيحة إذا استثنينا أوقات الصلاة، لكن هل نقول أن الطواف الأول تصح به العبارة؟ طواف زيد من الناس الذي طاف الساعة السادسة صباحا صحيحة؟ لا، ما تصح، ها؟ إذن هو صحيحة باعتبار الجنس وليس صحيحة باعتبار الأحد. والذي لا يفهم هذا الفهم، الفرق بين الجنس والآحاد في الوجود، التبس عليه الأمر وقال ابن تيمية يقول بقدم العالم، لا ما قال. وعلى قول ابن تيمية أن الله لم يزل خالقا بالفعل والقدرة ورازقا ويفني ويحيي ويميت ويرزق ويعفو وكل أفعاله قائمة، متحققات بالفعل. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي شيع عليه، يعني شن عليه بعض من لا يدري من الأولين والمتأخرين. هذه العبارة صحيحة، يعني ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق وذات المخلوق مسبوق بمخلوق آخر إلى ما لا نهاية لهم. نعم، قد يكون هذا هو المقصود، أنه أن الله لم يزل خالقا، يعني أنه كل مخلوق قبله مخلوق وكل مخلوق له بداية ونهاية وكل مخلوق سيأتي بعده مخلوق، فيكون الله عز وجل لم يزل خالقا يحيي ويميت ويدبر أمر خلقه. هذه مسألة كل الحقيقة لا نحب أن نذكرها، ولكن وجد من الجهال الآن الذين يحبون التشنيع على ابن تيمية باسم السلفية باسم الألبانية، ها؟ نحن الآن لا تأخذنا في الله لومة لائم نرد. قالها الألباني عفى الله عنه في رفع الأستار، قال تجدني في هذا الكتاب لا تأخذني في الله لومة لائم، أرد على ابن تيمية، وهو حاول يغرقه في القول بفناء النار تغريقا، ها؟ ثم يرد عليه ويقول أنا، ثم هذا هو الآن ابن تيمية يلمزون ينبشون ويريدون إسقاط السلفية باسم السلفية. الآن صرت أن أبينها الحقيقة إذا سألت عنها، ها؟ لأنه وجد من ينبشها الآن ويريد تشنيع على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كيف وهو الذي رد على هؤلاء وبطل أبطل أدلتهم وفند وبين عوارهم وأخزاهم وذكر إجماع الأمة على بطلانه، كيف يرجع ويقول نعوذ بالله؟ لكن سوء الفهم أو سوء القصد. يعني يكون مقادير الخلائق أي التي في هذا العالم، إيه نعم، أول ما خلق الله وهو نص على هذا، أول ما خلق الله من هذا العالم. وابن تيمية أشار إليها، والذي ما يدري عن مذهبه ما يدري معناه، قال أن القلم أول ما خلق من عالمنا أو من هذا العالم، وهي حل إشكال سيأتي أنا بينت المراد به، وهو أشار إلى إشارة كذا لكنها مهمة. صلى الله عليه جزاك خيرا. الفائدة الثانية، دل الحديث على وقت كتابة المقادير وأنه قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وقبل ذلك كانت المقادير في علم الله عز وجل، وعلى هذا فعلم الله بالمقادير أزلي، وكتابة المقادير في اللوح المحفوظ حادثة. هذا مهم، تفريق مهم. كتابة حادثة لها وقت، كانت فيه قبل أن لم تكن فهي حادثة، أما كون المقادير في علم الله فهو أزلي. لذلك لو قيل لك القدر أزلي لا بد أن تكون يعني نبيه بعد هذا، تقول نعم في علم الله أزلي، أما في الكتابة فهي حادثة. الدليل الرابع حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفيه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي رواية: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر، فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد. ما كان، هذه تقوي كلام شيخ الإسلام. لا هو لا لا لا لا, لا, لا ليس المقصود ما كان ما مضى، لا لا ما كان باعتبار المتكلم، ها باعتبار المتكلم، لأنه ما كان، لأن القدر خاص بعالمنا هذا، الأدلة اللي عندنا خاص بهذا العالم القائم، يعني ما كان قصده من عند المتكلم، يعني ما كان قبل أن أتكلم قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يكون وما سيكون. ما سيحدث يوم القيامة، سيحدث في الجنة والنار إذا مكتوب في اللوح المحفوظ؟ والله أنا ما تبين لي يعني حقيقة أن أفعال الجنة والنار والأفعال تكون يوم القيامة يعني كتبت في القدر، لكنها في علم الله موجودة، يعني في علم الله موجودة، الله يعلم كل شيء، كل شيء يعلم، لكن هل هو داخل في القدر الذي أمرنا بالإيمان به؟ أنا ما وجدت حديث، حاولت أن أنوع الحديث هنا، السماوات الأرض يعني الحركات يعني كل شيء أنوع، فما وجدت شيء يتعلق بأن الله كتب المقادير بعد قيامه، ما تبين لي، لكن ما كان ويكون في هذا العالم مقادير الخلائق. نعم. الحديث ليست عامة. هي عامة، نعم نثبت عمومها، لكن هل نجزم؟ يعني هناك قلنا جاءت بالعموم وجاءت بالتفصيل، ونحن نركز على العموم والتفصيل، فما ورد عندنا تفصيله جزمنا به، ما لم يرد عندنا تفصيله نقول قد يكون، ما ننفي لأن لوجود العموم، لا ننفي لوجود العموم ولا نثبت، ما عندنا دليل تفصيل. قوله أن تقوم الساعة ما يدخل في الساعة هذه، هذا الحقيقة يعني دليل قاطع في نص في المسألة، أن المقصود هو المقادير قبل قيام الساعة، هذا أيضا قد يكون يقوي قول أن ما يعني يوم في القيامة ما عندنا دليل، أو لا نقول به ما دام أنه قال إلى قيام الساعة، مقادير المخلوقات القائمة تكون في قد يكون ممكن ما ولا تقوم ما ليس لك به، خلاص هذا اللي ضر المفسرين وضر الفقهاء وضر بعض علماء العقيدة، يعني جل الشخص يدرسنا مثلا فصل كامل في مبحث واحد ويأتي بجزئيات وتفصيلات وقال وكل ما لها علاقة أبدا، لو ما خطرت على بالك ما سئلت عنه، لماذا التعمق؟ خلاص الحمد لله، ولا تقف ما ليس لك، وقد نهينا أيضا عن ذلك، خذ الأشياء الواضحة وأمن بها، أترك لا تتبع الأشياء الدقيقة. هذا الشيخ حديث أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأيت، ما في إشكالية، ما له علاقة بالقدر، في علم الله قلنا في علم الله نثبته، لكن هل ثبت؟ هذه واحدة، ثبت أنه كتبه، هذا واحد. ثاني شيء، هل هو مما أمرنا أن نؤمن بأن به؟ لأننا نتكلم الآن عن أدلة الإيمان بالقدر، يعني ما هي الأشياء التي يجب علينا أن نؤمن بها وبينت، يعني بينت الحياة، كل شيء بين في كتاب السنة واجب علينا أن نؤمن به، لكن ما هل هي داخلة في القدر؟ نقف كل شيء، لكن جزما داخلة في علم الله عز وجل. جزما داخلة في علم الله. يعني سيأتينا عند المشيئة أن بعض أهل العلم يعني في قولي مثلا الكفار لو شاء الله ما أشركنا يقولون يحتجون بالقدر، هذا ليس من القدر، إثبات المشيئة. المشيئة مرتب مراتب القدر، لكن ليست هي القدر. انتبه، ما احتجوا بالقدر، احتجوا بالمشيئة، بالخلق والمشيئة، ما احتجوا بالقدر. القدر هو العلم والكتابة، ها؟ إذن هنا ما يعني، وهذا واسع جدا تجد الآن في كتب العقائد والتفسير احتجاجهم حتى عند شيخ الإسلام بن تيمية، لكن كونهم احتجوا بمشيئة الله لا يعني أنهم احتجوا بالقدر. هذه تحتاج إلى دقة عبارة. نعم، المشيئة من مراتب القدر لكن ليست هي القدر، إنما القدر هو أن يثبت أنه مقدر، مكتوب معلوم لله مقدر. هذه التي فيها النزاع، وهذه التي جاء المشركون ينازعون في القدر، ينازعون في هذا. تبكم الله. من فوائد هذا الحديث الفائدة الأولى، دل الحديث على شمول الكتاب لجميع مقادير الخلائق، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم مقادير كل شيء، فإضافة مقادير وهي جمع إلى كل شيء وهي من ألفاظ العموم يدل على الشمول والاستغراق، كما يدل على ذلك في الرواية الأخرى قوله ما هو كائن إلى الأبد، وجعل ذلك مفسرا للقدر الذي أمر القلم بكتابته. الفائدة الثانية، دل الحديث على وجود مخلوقات قبل القلم وهي الماء والعرش، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم وكان عرشه على الماء. قال ابن تيمية رحمه الله هذا القلم خلقه الله لما أمره بالتقدير المكتوب قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان مخلوقا قبل خلق السماوات والأرض، وهو أول ما خلق من هذا العالم، وخلقه بعد العرش كما دلت عليه النصوص، وهو قول جمهور السلف. انتهى من مجموع الفتاوى. أيضا في هذا الموضع تجد كلام كثير المفسرين لشراح الحديث وفي كتب العقائد ما هو أول مخلوق، والصراع بينهم محتدم إلى اليوم. ومن طريف ما حصل أنني حضرت مناظرة بين الشيخ ربيع والشيخ الألباني في هذا، كان الألباني يرجح أن أول ما خلق الله القلم، وكان ربيع يقول لا، ويرجح ما عليه الجمهور. وهو أول ما خلق من هذا العالم. أنا كان لي رأي تناقشت مع اللي يطبع معي، اللي يطبع معي يعني هو شو اسمه متخصص في اللغة، وكنت أرى أن أول هذه ظرف زمان وليست اسم إن، وعلى أول ما خلق قال له اكتب، كما تقول أول ما دخل المدرس قال السلام عليكم، لا يعني أن المدرس هو أول داخل، ولكن أول شيء فعله. لكن هو يعني شغب علي بقوله فقال، قال كلمة في الفاء هنا يعني ولم يرد لي دليل صحيح، ولكنني أنا في هذا البحث أريد أن أبعدكم عن المشاكل، أريد أن أبعدكم عن المشاكل، فلذلك قويت رأي ابن تيمية. ويترأي ابن تيمية، ابن تيمية يقول أول ما خلق من عالمنا بعد السماوات والأرض، يعني قد تكون السماوات والأرض قائمة ويخلق الله عوالم مثلا، فلنفرض مثلا في على الأرض أو في المريخ أو والسماوات والأرض قائمة ممكن، ها؟ فمن يقول من هذا العالم أول ما خلق القلم بالنسبة لهذا العالم، واستخدام أول النسبي أنا بينته وضحته، هذا قصد ابن تيمية. قال وهو أول ما خلق من هذا العالم الذي وجد بعد السماوات والأرض، والسماوات والأرض قائمة. نعم، فأنا قويته واستدللت له. نعم. صلى الله عليه. شيخ الإسلام أجمع بين رأيين يعني فصل في هذه المسألة صح؟ نعم أول مخلوق هو في العالم. نعم القرن. إذا قلنا العالم كله فيكون السماوات العرش والماء. نعم. لكن في هذا العالم القلم. أي في هذا العالم الذي هو يعني السماوات والأرض وما كل موجودات الآن سوى العرش والماء. سوى العرش والماء. أحسن الله إليك. قول شيخ الإسلام وهو أول ما خلق من هذا العالم مراده أن الأولية أن الأولوية في الأولية. الأولية. الأولية أن الأولية في الحديث نسبية وليست مطلقة، أي أنه أول مخلوق من هذا العالم الذي كتبت مقاديره به. نعم يعني هو أول مخلوق من عالمنا القائم. أول مخلوق من عالمنا القائم ولا يعني أنه ليس قبله مخلوقات. نعم. وهذا الأسلوب وهو استخدام لفظ أول في الأول في الأولية في الأولية النسبية معروف عند العرب، وورد استعماله في القرآن في نحو قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قوله وأنا أول المسلمين أي أنه صلى الله عليه وسلم أول المسلمين من الأمة التي بعث فيها وليس أول المسلمين مطلقا. قال ابن جرير الطبري رحمه الله يقول وأنا أول من أقر وأذعن وخضع من هذه الأمة لربه بأن ذلك كذلك انتهى. طيب نقف عند الدليل الخامس. نقف عند الدليل الخامس. بسم الله. هل هذه العبارة صحيحة؟ شاءت لا يجوز. لا يجوز. إذا كان نسبة الفعل إلى الصفة لا يجوز، والصفة صفة صفة من صفات الله، ها؟ ما تقول شاءت رحمة الله، فكيف تسند المشيئة إلى مخلوق والأقدار مخلوق؟ شاءت الأقدار مخلوقة، الأقدار ما يجوز أبدا نسبة القول شاءت الأقدار، وإن كان يعرف معناها كان يعرف معناها ويقولها وهو مدرك لمعناها فهذا شرك، وإن كان يقولها قولا درج عليه لا يستشعر المعنى الفاسد فهذا ينبه. أرضى بما قسم الله لنا هذا من الرضا بالقدر الشيء. تفضل. يقولون الذي يحكم بغير الكتاب والسنة يحكم بغير الكتاب والسنة لا بأس به، لا يخرجون من الإسلام، مستدلين بحديث النجاشي قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الذين لا يكفرون الذين يتحكمون إلى الطاغوت. شوف ليست الدقيقة أن نقول يحكم بغير ما أنزل الله، يحكم بغير ما أنزل الله واشع واشع، لكن الذي ورد في القرآن يتحاكمون إلى الطاغوت، الذي يتحاكم على الطاغوت مصدر للأحكام يأخذ منها الأحكام. يقول يستدلون بقصة النجاشي. النجاشي هذا من جهلهم، ها نحن نقول هؤلاء يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، ويا ليتهم إذ يستدلون بالمتشابه يستدلون به على وجهه المحكم. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا. وقد أمروا أن يكفروا به تدل على أي شيء؟ على أنهم آمنوا به، ها؟ والحال أنهم أمروا أن يكفروا به. إذن عندما أرادوا جعل الطاغوت جهة يتحاكمون إليها، يتحاكمون إلى آرائه صاروا مؤمنين بالطاغوت، والشيطان يريد أن يضلهم ضلالا بعيدا، يعني الكفر أكبر، بأن يتحاكموا إليهم. ما تحاكم، فإذا تحاكموا وقع. طيب، أولا النجاشي لم تبلغه الشريعة، بلغته ولا ما بلغته؟ ما بلغته فروع الشريعة، ما بلغه الحكم أنه يجب أن يحكم بما أنزل الله، ما بلغه. ثانيا أن النجاشي لم يتحاكم إلى الطاغوت، النجاشي يحكم بالدين النصارى الذي أمر النصارى أن يتحكموا إليه، فليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وهو كان ملتزما دينا وعنده بطارقة كما تدل الروايات، لا يقبل منه أن يعيد عن دين النصارى، هذا واضح في سيرته ولا لا؟ هؤلاء المغفلون، هو يحكم بشرع مشروع له قبل الإسلام، وما زال عليه دين سماوي يحكم به، ما بعد ورده نسخ تلك الأحكام، فهو لم يتحاكم من الطاغوت ولم يبلغوا أحكام الإسلام. هؤلاء تركوا الكتاب والسنة وتعصبوا إلى ما هم عليه هؤلاء العميان، وذهبوا يتلفتون يمينا ويسارا، يكتب لهم هذا الجاهل الحلبي هذه الشبهات ويفرحون بها، وتذكر لهم البينات والدلائل البينة من الكتاب والسنة ويتعامون عنها ويؤولونها. نسأل الله السلامة. في احتمال هنا أن يكون ما استطاع أن إيش نقول ما استطاع؟ أثبت أنه بلغه، أن يطبق كل شيء. أنت أثبت أنه بلغه، أثبت أنه بلغه، ثم إذا أثبت أنه بلغه دور له مخرج، بس ما بلغ. الحمد لله. ليش نمشي معهم؟ ليش نمشي معهم في ساحتهم؟ هم يريدون هذا، هم يريدون أن يجروك إلى ساحتهم، إلى شبهاتهم. أنت من البداية خلك عصام، لا تدخل معهم أبدا، لا تتنازل لهم، ولا تظن أن ما عندهم علم، والله ما عندهم إلا شبهات وجهل، جهل يعني الذي ما تبين له إلى الآن جهل هؤلاء وتعصبهم وتعاميهم عن الدلائل البينات، والله هذا إنسان ما يفهم. شيخنا، ما الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله وحكم الطاغوت؟ إيه نعم، فرق ممكن توضح؟ إيه وضح. انتبهوا يا أخوان، الضابط بينهما هما حالتان، الضابط بينهما أن الأول ملتزم بالتحاكم إلى شرع الله، وهذه نص عليها الألباني رحمه الله، قال ولو أن حاكما ملتزما بحكم الله خالف في مسألة أو مسألة ماذا يكفر؟ نقول لا يكفر إلا يستحل. ليش؟ لأنه ملتزم أن يأخذ دينه وأحكامه من كتاب الله، هذه الحالة الأولى الملتزم، وهذه مثل القضاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وبني أمية وبني عباس والدولة السعودية الآن، القضاة ملتزمون، لكنه يعرف أن هذا حكم الله ولكن لا يحكم به، يحيد عنه لا يحكم، هذا نقول ظلم فسق كفر تجري عليه، هذا حاكم ملتزم لكنه حاد عن حكم الله الذي تبين له من كتاب الله. الحاكم الثاني غير ملتزم، وهذه بين تصورها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، قال الذين يستندون إلى القانون استنادا واستمدادا وترافعا وتدافعا، ملتزمين بحكم بالتحاكم إلى الطاغوت، غير ملتزم بحكم الله أصلا، هل نعطيه رشوة نقول حكم بما لا تحكم بما أنزل الله؟ لا، هو أصلا غير ملتزم، غير ملتزم أصلا. لذلك شوف دقة القرآن، أفحكم الجاهلية يبغون، هو يريد أن يأخذ حكم الجاهلية، أحكام الجاهلية يبغون، يريدون أن يتحاكموا هذه دقة في القرآن، إذن هذه فيها نصوص ولها تصور ولها نصوص وأقوال العلم عليها، وهذه لها تصور ونصوص وأقوال العلم. هؤلاء تشنجوا، ما ثم إلا مسألة واحدة خلاص، هي واحدة، هذا أولى أخطأ، هؤلاء أصابوا، هؤلاء هذا أخطأ، وآخرون وافقوهم، فهؤلاء صاروا يصوبون هؤلاء، يخطئون هؤلاء، والآخرون يصوبون، ها والحقيقة أن هذه لا تصورها ولا هذه أدلتها وتوجه عليها وتنزل عليها أقوال العلم الخاصة بها وهذه كذلك. إذن الحكم بغير ما أنزل الله نقول هذا أوشع أوشع، وهو له صورتها. صورة الملتزم بحكم الله الذي يعرف حكم الله من دين الله ويحيد عنه ولا يحكم به لشهوة أو رشوة أو شيء، هذا ظالم، وردت في النصوص ظالم فاسق كافر، وقد يكون كفر أكبر يستحد، هذه لها تفاصيلها. الأخرى لا يلتزم بحكم الله، يلتزم بالتحاكم إلى الطاغوت، ها هذه ولها نصوص، وهذه كفر أكبر، وهي شرك أصلا، شرك، لأنه جعل يعني جهة يأخذ منها الأحكام غير الله عز وجل، شرك. هل يقول القاضي أو الحاكم للخصم سأحكم بينكم بحكم الله؟ ما يحتاج، هو معروف هذا. لا إشكال، لكن قصدي يا شيخ أنه لو كان في الإمارات، ليس قاضي في الإمارات مثلا، تخير تسأل متحاكمين، تروحون للقانون ولا للشريعة أو للقاضي السعودي ولا للقاضي المصري، هكذا صراحة. لكن قصدي يا شيخ أنا لو أنا مثلا يعني عندي، قالها من باب تحصيل حاصل، ما في شيء، فسأحكم بينكم بحكم الله، ما في شيء، من باب التأكيد والبيان. لكن هو ورد في الحديث فإن فلا تنزلهم، ها فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تعلم بتسلم. لا هذه ليست في التحاكم، ليست في القضاء يا شيخ، لا ليست في القضاء، هذه هي شبهة الخوارج، هذه عندما نحاصر أناس، فهذه يعني فيها الدليل على اختلاف الأحكام، حكم الله، حكم المعين القلبي، حكم المعين القضائي، حكم المعين عند الله، حكمي أنا في أنه ماذا سيكون حكمه في الآخرة، حكم الله ما أعرفه. مثلا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، هذا رجل مات وهو يقول أنه نصراني والظاهر أنه مات عن نصرانية، أنا ماذا أحكم عليه؟ كافر بالآية، فعليهم لعنة الله. لكن لو قيل لي قائل أنت تقول أنه كافر جزاؤه أن يعذب في جهنم، قل نعم هذا حكمي أنا، لكن لو قال لك هو هل تقول أن الله سيعذبه في جهنم؟ أقول لا ما أدري. قد يكون له عذر ما أعرفه، قد يكون له عذر ما أعرفه، جعلت بعض الناس يقول أنا بعد ما أكفره ما أدري ما حكم الله فيه، خطأ جهل، أنا شرع لي أن أحكم بالظاهر في الدنيا ولا أتعلى على الله، لا أمتنع عن الحكم لأنني ما أعرف حكم الله، ولا أقول أن ما حكمت به يجب على الله أن يحكم به، لا أعوذ بالله، قل هذا حكمي فيهم، لأن بالإجماع أن الدنيا أحكام الدنيا مبناها على الظاهر والله يتولى الشرائر. فقال لي ربي إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أنا من الناس خالدين فيه، أقول هذا مات كافر، حكمي فيه أنه مات كافرا مستحقا لنار جهنم خالدا فيه، خلاص. تقول أن الله سيدخل هذا المعين في النار، أقول ما أدري، هذا حكم الله فيهم ليس حكمي أنا فيهم، حكم الله فيهم هذا أمره إلى الله. لذلك لما سئل الشيخ ابن باز رحمه الله قالوا يا شيخ الذي قامت الحجة، قال الذي قامت الحجة نعتقد أنه كافر في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة وأمره إلى الله، قالوا نقول أمره إلى الله يا شيخ، كيف هذا قامت الحجة كيف يقول أمره إلى الله؟ تعودوا أن أمره إلى الله المعذور بجهله، قال وأمره إلى الله ما ندري ما حكم الله فيهم، ما ندري قد يكون له معذرة لا نعرفه. إذن هذه الشبهة الآن جعلت ناس لا يحكمون ويقول أنا ما أكفر معين أبدا ما أدري ما حكم الله فيه، نقول لا خلطة، أنت لكي يصح إيمانك وتعرف الكافر من المسلم تحكم بما أراك الله. إن الذين كفروا، طيب كفر كافر الكافر الآن هذا جورج فلان هذا، قل ما أدري ربما يسلم قبله ها؟ قبل أن يموت. معقول؟ أقول هو الآن كافر ربما إيش؟ لكن ماتوا وهم كفار قيد. مهم. خلاص ماتوا وهم كافر. اعتقد أنه كافر جزاؤه جهنم والحمد لله انتهى الأمر. هذا حكمك أنت فيه. هل تقول يجب؟ يقول هذا الجاهل الحلبي من حكمنا بكفره فقد حكمنا بخلوده في النار. فقد لا فقد خلدناه في النار. مسكين والله مسكين ضايع. من أنت حتى يدخل النار الله النار بحكمك أو يدخل النار الناس الجنة بحكمك؟ من أنت؟ هذا شيء عجيب. قل خلاص كافر جزاؤه جهنم انتهينا. حكم الله فيه شيء آخر. لا نتألى على الله عز وجل. لا نتألى على الله. يعني لأنه يعني من الاحتمالات أنه قد يكون مؤمنا يكتم إيمانه. نعم قد يكون له عذر ما نعرفه. الله أكبر. قد يكون من الفترة اللي ما بلغه. نعم هو كافر ومات كافر صح، لكن من هالفترة خلاص أنا ما أدري له عذر ما أدري ما أعرفه أنا. أمره إلى الله. لا المعين حكم الله فيهم هذا اللي توقف فيه. أما حكمنا نحن فنحكم بما أرانا الله، نحكم بينهم بما أراك الله. نعطل أحكام القرآن علشان هؤلاء الشفهاء بن جرجيس وأتباعه وفروخه. يعني بعضهم يشكل عليها مسألة حكم الله، ماذا يراد بحكم الله؟ هل هو ما تعبدنا به وبينه؟ نرجع على حكم الله. حكم نعم. الله فيهم شيء آخر. حكم الله فيهم ما نحكم حكم ننزلهم على حكمنا. هؤلاء إذا حاصرناهم ننزلهم على حكمنا. ما ندري ما حكم الله فيهم، هذه تحتاج إلى نظر قضاة ونظر وأشياء وربما ما يتبين لنا. ننزلهم على حكمنا نرتاح. فهذه مما رد بها على الخوارج الذين يقولون لا يجوز تحكيم الناس في دين الله. لا، هذه وأيضا الصلح بين الزوجين، الصلح بين الناس، هذه نوع صلح. الآن نحن نجتهد في تطبيق حكم الله. نعم أو في جزائهم قد نصيب وقد لا نصيب، مدام يحكم بهم الرسول أو يحكم عليهم، لأنهم الآن خلاص أخذوا جزائهم في حكم الله أن يقتلوا. خلاص يعني ما طلبوا هذا إلا بعد ما يأشوا. ولو فتحت بلادهم عنوة لكان حكم الله فيهم أن تقتل المقاتلة وتسب الذرية، النساء والذرية، وتقسم الأموال. صلى الله عليه وسلم. تبارك الله، جزاكم الله خير.